بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. وهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله الشيخ العلامة يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد، متوفى سنة 99 رحمه الله. ينعقد هذا المجلس عصر السبت 29 من شهر رجب من عام 42 و400 ألف، وقد بلغنا قوله ويشتركان في المجمل والمبين. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشتركان في المجمل والمبين. والمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشتركان في المجمل والمبين، يعني ويشترك الكتاب والسنة في المجمل والمبين. وبدأ بتعريف المجمل فقال: والمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. شرح هذه العبارة في ثلاثة أوجه. الوجه الأول قوله: اللفظ المتردد، احتراز عن النص، فإن النص لا تردد فيه، بل هو الصريح في المعنى كما سيأتي إن شاء الله. وقوله بين محتملين فصاعدا، فيه أن المجمل قد يتردد بين محتملين اثنين أو أكثر، فالمتردد بين محتملين اثنين مثل القرء، فهو متردد بين الحيض والطهر، وقد يتردد بين أكثر من ذلك مثل العين للباصرة ولينبوع الماء والشمس والذهب والجاسوس إلى غير ذلك مما يقال فيه اسم العين. قوله على السواء، احتراز عن الظاهر، فإن اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا هو في أحدها أرجح وليس على السواء، هو الظاهر كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على الظاهر. الوجه الثاني حكم المجمل: وجوب التوقف فيه على الدليل المبين مع عقد العزم على العمل به عند بيانه. الوجه الثالث من أمثلة المجمل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الآية واضحة في وجوب الحق، مجملة في مقداره، فإن الحق ينطلق على القليل والكثير، وهذا الإجمال بينته السنة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. والحديث في البخاري. فالحق المجمل في الآية من جهة المقدار بينته السنة بين العشر ونصف العشر بحسب السقي. ومن أمثلته كذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء متردد بين الطهر والحيض، بينه قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فجعل الأصل الحيض والأشهر بدل عن الحيض، فدل على أن المراد بالقروء في الآية الحيض. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهو إما في المفرد كالقرء أو في المركب. نعم. قال رحمه الله: وهو أي الإجمال إما في المفرد كالقرء أو في المركب. هذا تقسيم للمجمل، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إجمال في المفرد، ومثل عليه بالقرء، القرء بفتح القاف ويضم أيضا فيقال القرء. القرء يقال للطهر والحيض، هذا إجمال في لفظ مفرد وهو اسم، وقد يكون في الفعل أيضا مثل عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أيضا أدبر. القسم الثاني إجمال في المركب، مثاله قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الولي والزوج، والإجمال فيه ليس في ألفاظه المفردة بل في تركيبه. فإنه لا إجمال في لفظ عقدة، ولا إجمال في لفظ النكاح، ولا إجمال في لفظ اليد، وإنما الإجمال حصل بالتركيب أو حصل بعد التركيب في هذا السياق: الذي بيده عقدة النكاح. نعم. سن الله عليك. قال رحمه الله: ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. نعم. قال رحمه الله: ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. شرحه في وجهين: الوجه الأول تصوير القاعدة، وتصويرها يتمهد بتقرير أصل، هو أن الأحكام التكليفية تتعلق بفعل المكلف ولا تتعلق بالأعيان، فلا يقال مثلا: ما حكم القلم؟ لأن القلم عين، وإنما يقال: ما حكم الكتابة بالقلم؟ أو ما حكم الطعن بالقلم؟ فإن الكتابة فعل للمكلف، والطعن أيضا فعل للمكلف. والكتابة أيضا صادقة على أفعال، فما حكم كتابة القرآن؟ وما حكم كتابة القذف؟ فيختلف الحكم باختلاف الفعل. أما عين القلم فلا يتعلق به حكم تكليفي. وأذكر أن سائلا سأل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في درس مسجل: ما حكم التلفاز؟ فقال الشيخ: ما حاصله أن السؤال غلط، فإن التلفاز عين لا حكم له، بل قل: ما حكم مشاهدة التلفاز؟ فإن النظر فعل للمكلف. فبدأ بضبط متعلق التكليف قبل الحديث عن الحكم، وفي هذا ضبط للنظر وتحرير للأحكام. إذا تقرر هذا، أعني أن الأحكام مناطها فعل المكلف، ننتقل إلى الوجه الثاني وهو التخريج على القاعدة. في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هذا التحريم مضاف إلى عين وهي الميتة، ولأجل ما قدمنا في الوجه الأول ذهب بعض الأصوليين إلى أن هذه الآية وأمثالها من قبيل المجمل، لأنهم لاحظوا أن الأحكام لا تضاف إلى الأعيان بل إلى أفعال المكلفين، والصحيح أنه لا إجمال فيها كما قرر المؤلف رحمه الله في المتن، بل هي معلومة المعنى. ثم لهم في معناها مسلكان: الأول أن التحريم إذا أضيف إلى عين انصرف في كل عين إلى المقصود اللائق بها، فتحريم الميتة يقدر فيه حرم عليكم أكل الميتة، وفي نحو قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، يقدر نكاح أمهاتكم. المسلك الثاني يقدر المحذوف عاما كما قدمنا عند شرح قوله: ودلالة الإضمار عامة. فيكون التقدير: حرم عليكم كل انتفاع بالميتة، وهذه الدلالة العامة يدخلها التخصيص متى ما دل الدليل على استثناء شيء من هذا العموم. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: والمبين يقابل المجمل. نعم. قال رحمه الله: والمبين يقابل المجمل. المبين عرفه المصنف رحمه الله في شرح غاية الصول بقوله: هو اللفظ الذي لا يحتمل غير المراد به بوجه من الوجوه بتبيين الشارع له. ومن تعريفاته الحسنة قول القرافي رحمه الله: المبين ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة بيان إليه. وإيضاحه بالمثال: قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا مبين أفاد معناه بسبب الوضع، بمعنى أنه بين بنفس الوضع، فالثلاثة لا تحتمل 4 ولا 5 مثلا، بمعنى أن البيان فيه لم يكن من دليل خارج، بل هو من نفس اللفظ، وهو الذي أشار إليه بقوله: ما أفاد معناه إما بسبب الوضع. هذا نوع. مثال الثاني وهو قوله: أو بضميمة بيان إليه، ما تقدم من التمثيل بقوله تعالى: 3 قروء. وقد تقدم هناك أن الآية الأخرى بيّنت هذا الإجمال، وأن المراد بالقرء الحيض. فالحاصل أن المبين ما يفهم المراد منه، الواضح إما بأصل الوضع أو بعد التبيين بدليل خارج، فهو نوعان إذن. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: والفعل يكون بيانا. نعم. قال رحمه الله: والفعل يكون بيانا، يعني كما أن البيان يحصل بالقول فإنه يحصل كذلك بالفعل. أما القول فقد سبق التمثيل عليه، أعني البيان بالقول يعني باللفظ. أما الفعل فمثاله حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو بيان بالفعل لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أحالهم في تبيين إجمال كيفية الصلاة المأمور بها إلى فعله عليه الصلاة والسلام وإلى قوله كذلك، لكنه أحالهم إلى كيفية صلاته هو صلى الله عليه وسلم في بيان إجمال هذا الأمر بالصلاة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم. والحديث عند مسلم. هو بيان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ويجوز كون البيان أضعف. نعم. قال رحمه الله: ويجوز كون البيان أضعف، يعني أضعف في الرتبة. فيجوز أن يكون المجمل قطعيا والمبين ظنيا، بمعنى يجوز بيان القرآن بحديث الآحاد، فليس من شرط البيان اتحاد الرتبة. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز تأخيره، أي البيان، عن وقت الحاجة. شرحه في وجهين. الوجه الأول تصوير القاعدة. صورة هذه القاعدة أن يكلف الناس مثلا بالصلاة غدا، ثم يأتي الغد دون أن يبين لهم كيفية هذه الصلاة، فهذا لا يجوز ولم يقع شرعا. لم يقع أن يكلف الناس بعبادة أو يحرم عليهم شيء أو يكون واجبا، ثم يأتي الوقت الذي يطلب منهم أن يمتثلوا فيه ذلك الأمر أو ذلك النهي، ثم لا يبين لهم كيفية الامتثال. وضابط وقت الحاجة كما قال ابن السبكي رحمه الله هو الوقت الذي قام الدليل على إيقاع العمل بالمجمل فيه على التضييق من غير فسحة في التأخير. الوجه الثاني يتخرج على هذه القاعدة فرع فقهي في باب الوضوء، على سبيل المثال فروعها كثيرة وهذا مثال لها. معلوم أن استيعاب الفرض في أعضاء الوضوء من تمام الوضوء ولا بد منه، فلا بد مثلا من تعميم الماء على جميع العضو، على جميع اليد. قال في شرح المنتهى: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كداخل أنف يمنع وصول الماء، لأنه مما يكثر وقوعه عادة، فلو لم يصح الوضوء معه لبينه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الحاصل من هذا أنه يكثر في العادة وقوع الوسخ اليسير تحت الأظفار، فلو كان مما لا يعفى عنه ولا يصح الوضوء مع وجوده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأمرهم بغسل ما تحت أظفارهم، وحيث لم يقع ذلك دلنا على أن هذا الوسخ اليسير لا يضر في صحة الوضوء، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يقع شرعا، فحيث ترك البيان دل على أنه لا يضر في صحة الوضوء. لذلك قال الحنابلة: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كداخل أنف يمنع وصول الماء. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ويشتركان في المفهوم. نعم. قال رحمه الله: ويشتركان في المفهوم. نقدم بين يدي هذا الباب تمهيدا يعين في فهم مسائله. الدلالة قسمان: الأول دلالة منطوق، وهي ما دل عليه اللفظ في محل النطق. الثاني دلالة مفهوم، وهي ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إيضاحه بالمثال: قال تعالى: فلا تقل لهما أف، دلت الآية بمنطوقها على النهي عن قول أف، ودلت بمفهومها على النهي عن الضرب وعن كل فعل يؤذيهما. إذا نظرنا في هذه الآية، ما الذي نجده في محل النطق؟ هو قول أف. الضرب هل هو منطوق به في الآية؟ ليس كذلك، ليس منطوقا به، لكن دلت الآية عليه لا في محل النطق. فأي حكم يؤخذ من الآية وليس في لفظها هو من قبيل المفهوم. وكل حكم أخذ من الآية من نفس لفظها هو من قبيل المنطوق. إذا تبين هذا فإن هذا الباب معقود لدلالة المفهوم، وهي ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وسنعرف إن شاء الله أن دلالة المفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وهو مفهومان، مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة بكونه مخالفا. نعم. قال رحمه الله: وهو مفهومان، وهو أي المفهوم، مفهومان أي نوعان. الأول ذكره بقوله مفهوم موافقة، وبينه بقوله بكونه أي المفهوم موافقا للمنطوق في الحكم. معناه مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم، أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم. ومفهوم الموافقة نوعان: مفهوم الموافقة الأولوي، وهو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد، وهذا النوع يسمى فحوى الخطاب. في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، إذا كان التحريم، إذا كان التأفف حراما فالضرب أشد حرمة. والضرب مسكوت عنه في الآية وليس منطوقا به، لكن دلت الآية على تحريمه من قبيل المفهوم. ولكون هذا المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو التأفف، نقول إنه مفهوم موافقة أولوي ويسمى فحوى الخطاب. النوع الثاني من مفهوم الموافقة: مفهوم الموافقة المساوي، وهو أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق به. مثاله قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، دلت الآية بمنطوقها على النهي عن أكل أموال اليتامى، ودلت بمفهومها على تحريم إحراق مال اليتيم، وهو من قبيل مفهوم الموافقة المساوي، لأن الإحراق مساو للأكل في الإتلاف. وهذا النوع يسمى لحن الخطاب. مفهوم الموافقة المساوي يسمى لحن الخطاب، فالإحراق مسكوت عنه وهو مساو للمنطوق به في الآية وهو الأكل، يستوي معه في الإتلاف. فدلالة الآية على النهي عن إحراق مال اليتيم من قبيل دلالة المفهوم، وهو مفهوم موافقة مساوي. القسم الثاني أو النوع الثاني من نوعي المفهوم: مفهوم مخالفة بكونه مخالفة، معناه أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، مثاله ما تقدم في درس سابق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث عند أحمد وغيره. مفهومه، مفهوم المخالفة، إذا لم يكن الماء قلتين حمل الخبث. ومفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب. فالحاصل أن مفهوم الموافقة الأولوي هو فحوى الخطاب، ومفهوم الموافقة المساوي هو لحن الخطاب، ومفهوم المخالفة هو دليل الخطاب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومفهوم الموافقة حجة. نعم، قال رحمه الله: ومفهوم الموافقة حجة. مفهوم الموافقة حجة عند عامة العلماء، حتى حكاه بعضهم إجماعا. وإن خالف فيه بعضهم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ودلالته لفظية. نعم، قال رحمه الله: ودلالته لفظية. ودلالته أي دلالة مفهوم الموافقة لفظية. يعني أنها ليست من قبيل القياس، لأن بعض العلماء يرى أن دلالة مفهوم الموافقة من قبيل القياس، فيرى مثلا أن دلالة النهي عن أكل مال اليتيم على تحريم إحراق ماله من قبيل القياس وليس من قبيل ما دل عليه اللفظ. والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية وليست قياسية. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة. نعم، قال رحمه الله: وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة. هذا المبحث هو مبحث شروط العمل بمفهوم المخالفة. وقد ذكر المصنف رحمه الله من ذلك ألا تظهر أولوية ولا مساواة، بمعنى ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم من المذكور، وألا تظهر مساواة المسكوت عنه للمذكور في الحكم. مثال ما لا مفهوم له لظهور أولوية قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قوله تعالى خشية إملاق لا مفهوم له، بمعنى ليس المراد إذا لم تخشوا الإملاق فاقتلوا أولادكم، هذا القيد ليس له مفهوم مخالفة، لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، لأنه إن حرم قتل الأولاد مع خشية الإملاق فأولى أن يحرم قتلهم مع عدم خشية الإملاق والفقر، ف فظهرت هنا أولوية المسكوت عنه بالحكم من المنطوق به. فحيث ظهرت هذه الأولوية نقول إن هذا لا مفهوم له، بمعنى لا مفهوم مخالفة لهذا القيد. والمانع من الأخذ بالمفهوم ظهور أولوية المسكوت عنه بالحكم من المنطوق به. مثال ما لا مفهوم له لظهور مساواة حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله، الحديث وهو في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم في عبد لا مفهوم له، لأن الأمة تساوي العبد، فلا مفهوم لقوله صلى الله عليه وسلم في عبد. لا نأخذ منه مفهوم مخالفة أن من أعتق شركا له في أمة فليس الحكم كذلك، لأن الأمة تساوي العبد في هذا المعنى. ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وهو أقسام: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو أقسام. وهو يعني مفهوم المخالفة، وهو أقسام. القسم الأول مفهوم الصفة، مثاله قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومه: إن جاءكم عدل بنبأ لم يجب التبين. ومثاله كذلك حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في فرائض الصدقة: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، رواه البخاري. مفهومه أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها. نعم. مفهوم الشرط. نعم. القسم الثاني ذكره بقوله: ومفهوم الشرط، مثاله قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. دل بمنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملة، وإن كنا أولات حمل. مفهومه: غير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن، وهو من قبيل مفهوم الشرط. وإن كنا أولات حمل، إن لم تكن أولات حمل فلا تجب النفقة. نعم. قال رحمه الله: ومفهوم الغاية. نعم. قال رحمه الله: ومفهوم الغاية، مثاله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا. متفق عليه، وهذا لفظ أحمد. جعل التفرق غاية للخيار، وما بعد الغاية يجب أن يكون مخالفا لما قبلها. فمعناه: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، مفهومه إن تفرقا فلا خيار، فليلزم البيع وينقطع الخيار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومفهوم العدد. نعم. قال رحمه الله: ومفهوم العدد، مثاله قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. مفهومه لا أقل من 60 ولا أكثر من 60. نعم. قال رحمه الله ومفهوم اللقب. نعم، قال رحمه الله ومفهوم اللقب، شرحه في 3 أوجه. الوجه الأول ضابط اللقب، واللقب عند الأصوليين يدخل فيه 3 أنواع. الأول الاسم العلم كلفظ زيد، الثاني اسم الجنس الجامد كلفظ الماء والتراب، الثالث اسم الجنس المشتق الذي غلبت عليه الاسمية كلفظ الطعام. فهذه الأنواع الثلاثة داخلة في مفهوم اللقب عند الأصوليين، وليس المراد باللقب هو اللقب الذي تقرر في النحو، بل المراد به ما ذكرت لك من هذه الأنواع السابقة. الوجه الثاني يتخرج عليه حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، رواه مسلم. فلفظ التربة اسم جنس جامد، فهو من قبيل اللقب عند الأصوليين. مفهومه أن غير التربة ليست بطهور، أو ليس بطهور، فهو حجة عند من يقول بمفهوم اللقب في عدم صحة التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، حجة في اشتراط التراب في التيمم لمفهوم اللقب في هذا الحديث، ولأدلة أخرى هذا منها. الوجه الثالث مفهوم اللقب ليس بحجة عند الجمهور، حتى قال في المستصفى: إنه أقر ببطلانه كل محصل من القائلين بالمفهوم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويشتركان في النص، وهو الصريح في المعنى. نعم، قال رحمه الله: ويشتركان في النص، وهو الصريح في المعنى، شرحه في 3 أوجه. الأول قوله الصريح في المعنى، أي خالص الدلالة عليه، لا يشوبه احتمال دلالة على غيره. الوجه الثاني حكم النص، وجوب العمل به وعدم جواز تركه إلا بنسخ، يعني إلا أن يكون منسوخا. الوجه الثالث مثال النص، قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فلفظ 4 نص صريح في المعنى، لا يحتمل 3 ولا 5. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: والظاهر وهو ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر. نعم، قال رحمه الله: والظاهر وهو ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر، شرح العبارة في ثلاثة أوجه. الوجه الأول إيضاح التعريف، قوله ما احتمل معنيين احتراز عن اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فإن ذلك هو النص كما سبق، وقوله معنيين ينبغي أن يزاد فأكثر، لأن اللفظ قد يحتمل معنيين ومعاني، فنقول هو ما احتمل معنيين فأكثر حتى لا يرد على التعريف اللفظ الذي يحتمل معاني هو في أحدها أرجح. ولذلك في قوله وكان في أحدهما ينبغي أن نقول وكان في أحدها، لأننا قلنا معنيين فأكثر، وكان في أحدها. قوله أظهر فيه نظر، لأنه تعريف للشيء بنفسه، لأنه يقول الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. لفظ أظهر مشتق من لفظ الظاهر، فهو تعريف للشيء بنفسه، وهذا معيب في الحدود. فالأحسن أن يقال وكان في أحدها أرجح للخروج عن هذا النظر. الحاصل أن الظاهرة ما احتمل معنيين فأكثر، وكان في أحدها أرجح. وقوله وكان في أحدها أرجح احتراز عن المجمل، فإنه ما احتمل معنيين فأكثر على السواء. الوجه الثاني حكم الظاهر وجوب العمل به كالنص، ولا يعدل عنه إلا بتأويل صحيح، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله بعض الأمثلة الموضحة لهذا الغرض. الوجه الثالث من أمثلة الظاهر قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. الظاهر من لفظ الصيام هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، هذا هو ظاهر الصيام في النصوص. فلو قال قائل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يعني إمساك ثلاثة أيام عن اليمين، فيقول كفارة اليمين أن تصوم عن اليمين ثلاثة أيام، فالصيام لغة الإمساك. نقول إن هذا تأويل باطل وعدول عن الظاهر بغير دليل، بل ظاهر الصيام في النص هو الصيام الشرعي المعروف، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل، وحيث لا دليل فإن التأويل باطل وحرام ولا يجوز القول به. ومثاله أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. القطع المأمور به ظاهره إبانة العضو بمعنى فصل اليد عن الجسد، والواجب هو الأخذ بهذا الظاهر. فلو قال قائل المراد بالقطع إيقاع عقوبة رادعة تكف السارق عن السرقة، فهو قطع مجازي، فلو حبسناه وارتدع عن السرقة قطعنا يده، كما نقول مثلا اقطع لسان فلان، بمعنى أعطه من المال ما يجعله يسكت. فاقطعوا أيديهما بمعنى عاقبوهما عقوبة تكفهما عن السرقة. نقول هذا تأويل باطل، لأنه عدول عن الظاهر من اللفظ إلى غير الظاهر بلا دليل. وبهذا تعرف أهمية هذه القاعدة، وأنها معيار في الرد على كل متأول للشريعة على غير وجهها. علم مما تقدم، هذا تحصيل لما تقدم، أن اللفظ من جهة وضوح دلالته على المعنى إما نص أو ظاهر، إما نص أو ظاهر أو مجمل. فالنص الصريح في المعنى، والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أرجح، والمجمل ما احتمل معنيين فأكثر على السواء. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: واليقين وهو الاعتقاد الجازم والمتردد بين شيئين، والراجح ظن بلا واو. صلى الله عليك. الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. نعم. قال رحمه الله: واليقين وهو الاعتقاد الجازم، يعني الجازم المطابق للواقع. ثم قال: والمتردد بين شيئين، الراجح ظن والمرجوح وهم والمساوي شك. إيضاحه بالمثال: إذا رأيت شخصا من مسافة بعيدة وترددت على التساوي، هل هو أحمد أو محمد؟ فهذا التردد على التساوي شك. وإن كنت مترددا هل هو أحمد أو محمد، والاحتمال الراجح في نفسك أنه أحمد، فهو ظن. ويقابله احتمال مرجوح أنه محمد، وهو الوهم. فإذا جاء ذلك الشخص وجلس بين يديك ورأيته وأدركت قطعا أنه أحمد، فهو اليقين، فهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ويشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين. نعم. قال رحمه الله: ويشتركان في المشترك بكون الاسم الواحد لمسميين، يعني فأكثر. المشترك اسم واحد لأشياء متعددة، مثاله المشهور العين. يقال العين للباصرة، والعين الجاسوس، وعين الماء، والعين الذهب، وعين الشيء ذاته، وعين الشيء خياره. اللفظ واحد وهو العين، والمعاني متعددة. وكذلك الهلال، هلال السماء وهلال الصيد، وهو شبيه بالهلال يعرقب به حمار الوحش في الصيد. والهلال القطعة من الغبار، والهلال قطعة رحى، والهلال الحية إذا سلخت، والهلال باقي الماء في الحوض، والهلال الجمل الذي أكثر الضراب حتى هزل. فكل ذلك يقال فيه هلال، فهو لفظ واحد لأشياء متعددة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. نعم، قال: والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى. المترادف هو عكس المشترك، فإنه شيء واحد له أسماء عديدة، فهو شيء واحد متعدد الأسماء. مثاله: الغضنفر والليث والسبع والضرغام، هي جميعها الأسد. ويقال كذلك: هي الخمر والشمول والقرقف والخندريس والمعتقة والمدام والراح والكميت والصهباء والمشعشعة والسبيئة وغير ذلك من الأسماء. كل هذه الأسماء راجعة إلى شيء واحد، وهو الخمر، أو وهي الخمر. كل ذلك راجع إلى شيء واحد هي الخمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويشتركان في الحقيقة استعمال اللفظ في وضع أول، وهي لغوية وعرفية وشرعية. نعم. قال رحمه الله: ويشتركان في الحقيقة استعمال اللفظ في وضع أول، يعني في أول ما وضع اللفظ له، وهي ثلاثة أنواع ذكرها بقوله: وهي لغوية وعرفية وشرعية. قال رحمه الله: وهي لغوية. مثاله: لفظ الأسد للمفترس، حقيقة لغوية، بخلاف استعماله للرجل الشجاع فهو مجاز لغوي. وكذلك لفظ الحمار حقيقة للحيوان المعروف، بخلاف استعماله في البليد فهو مجاز لغوي. النوع الثاني ذكره بقوله: وعرفية، يعني وحقيقة عرفية. مثاله: لفظ الدابة للفرس أو الحمار، حقيقة عرفية. وإلا فإن لفظ الدابة في حقيقته اللغوية اسم لكل ما يدب، فهي حقيقة عرفية، الدابة للفرس أو للحمار حقيقة عرفية، مجاز لغوي. فإذا استعمل لفظ الدابة في كل ما يدب كالإنسان فهو مجاز عرفي، حقيقة لغوية. قال: وشرعية، هذا النوع الثالث من أنواع الحقائق، يعني وحقيقة شرعية. مثاله: لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة المعروفة ذات الركوع والسجود، هي حقيقة شرعية، فإذا استعملت في الدعاء وصلي عليهم مثلا كانت مجازا شرعيا. نعم. بسم الله. الله عليك قال رحمه الله والمجازي وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح ولا بد من العلاقة. نعم قال رحمه الله والمجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. تقدمت أمثلة المجاز اللغوي والعرفي والشرعي عند بحث الحقيقة. قال على وجه يصح بمعنى على وجه تتوفر فيه شروط صحة المجاز، فيخرج مثلا استعمال لفظ الأرض في السماء لعدم العلاقة، ومن شرط المجاز وجود العلاقة كما لو قال قائل ما أحسن القمر في الأرض وهو يريد في السماء، فإذا خوطب في ذلك قال إنه مجاز، نقول إن هذا المجاز غير صحيح، لأن المجاز لا بد فيه من علاقة وهنا لا علاقة. قال رحمه الله ولا بد من العلاقة، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والعلاقة إن كانت هي المشابهة فهي الاستعارة، وإن كانت غير المشابهة فهو المجاز المرسل. مثال المشابهة أن تقول مثلا رأيت أسدا يصرع الأقران بسيفه، هذا مجاز، علاقته المشابهة بين الفارس والأسد في الشجاعة والجرأة. أما العلاقة إن كانت غير المشابهة فهو المجاز المرسل. ومن علاقات المجاز المرسل الكلية، مثاله قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي يجعلون بعض أصابعهم، فهم لا يجعلون كل أصابعهم في آذانهم، فاستعمال الأصابع في بعضها مجاز، علاقته الكلية بمعنى إطلاق الكل وإرادة الجزء، وهذه العلاقة ليست من قبيل المشابهة، ولذلك قلنا إن هذا من قسم المجاز المرسل. الثاني من العلاقات الجزئية، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، إطلاق الرقبة على العبد مجاز، علاقته الجزئية، فهو إطلاق للجزء الذي هو الرقبة على الكل وهو الإنسان، ولا يحرر الرقبة فقط، يحرر كامل العبد، فإطلاق الرقبة على جملة الإنسان مجاز، علاقته الجزئية. وكذلك إذا قلت عندي 100 رأس غنم، هل عندك رؤوس فقط؟ لا، هو مجاز يعني إطلاق الرأس وإرادة الكل مجاز، وهو مجاز مرسل علاقته الجزئية، بمعنى إطلاق الجزء وإرادة الكل. ومن العلاقات أيضا وهو الثالث اعتبار ما كان، وهي هذه العلاقة أن يعبر عن الشيء باسم ما كان عليه من قبل، كما في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ سن الرشد ولا يؤتى المال إلا بعد بلوغه، فإذا بلغ زال عنه الاسم. في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم تسمية لهم باعتبار ما كان، والإيتاء وقته بعد زوال اسم اليتامى عنه، لكنه مجاز علاقته اعتبار ما كان. هذه أمثلة لبعض العلاقات في المجاز المرسل، وهو مبحث بلاغي معروف، وإنما ذكرنا بعض العلاقات للتوضيح، وهذا القدر يناسب المختصر. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويشتركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية. نعم، قال رحمه الله ويشتركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع يعني بين المعطوفين في الحكم، لا لترتيب ولا معية. الواو لا تفيد ترتيبا بين المتعاطفين، ولا تفيد معية، بمعنى لا تفيد اتحادا في الوقت. فإذا قلت مثلا جاء زيد وعمر، أفادت الواو أن زيدا حصل منه مجيء، وأن عمرا حصل منه مجيء، ولا تفيد هل جاء زيد أولا ثم عمر، أو جاء عمر ثم زيد، ولا تفيد أنهما جاءا معا، ولا أنهما لم يجيئا معا. سواء جاء معا أو لا، سواء تقدم زيد أو عمر، كل هذه الصور يعبر عنها بعبارة واحدة، وهي جاء زيد وعمر. فإذا جاء زيد أولا أو عمر أولا معا أو متعاقبين بينما مهلة، كل ذلك يصدق عليه قولك جاء زيد وعمر. هذا معنى أنها لمطلق الجمع يعني بين المعطوفين في الحكم، وليست لترتيب ولا معية. يتخرج عليه ما في كشاف القناع من قوله وإن قال، يعني في الطلاق، إن قمت وقعدت فأنت طالق، قال طلقت بوجودهما أي القيام والقعود كيفما كان، سواء وقعا معا حيث أمكن، أو واحد بعد واحد تقدم القيام أو تأخر، لأن الواو لمطلق الجمع. هذا فرع يتخرج على هذه القاعدة. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه. نعم، قال رحمه الله والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه. الترتيب واضح، والتعقيب اتصال المعطوف بالمعطوف عليه بلا مهلة، لكنه كما قال المؤلف في كل شيء بحسبه، بمعنى أن التعقيب في كل شيء بحسبه. ولهذا يقال تزوج فلان فولد له، إذا كان بين زواجه وبين الولادة فترة الحمل مع أنها أشهر، لكن أنت زوج وبعد سنتين جاءه الولد، لا يقال تزوج فولد له، يقال تزوج ثم ولد له. هذا معنى أن التعقيب في كل شيء بحسبه. يتخرج عليه ما جاء في الشرح المنتهى، ومن استثنى فيما يكفر كيمين بالله بقوله إن شاء الله، واتصل استثناؤه بيمينه لفظا ثم قال أو حكما، لم يحنث. ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، قال والفاء للتعقيب. استدلوا بالفاء هنا على اشتراط اتصال الاستثناء باليمين، لأن الحديث فقال إن شاء الله فقال والفاء للتعقيب، فإذا لم يقل إن شاء الله متصلا بيمينه حقيقة أو حكما لم يكن مستثنيا. نعم. الله عليك. قال رحمه الله ومن لاتباع الغاية والتبعيض والتبيين. نعم، قال رحمه الله ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة من معاني من. الأول ابتداء الغاية، مثاله قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الثاني التبعيض، مثاله قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من بعضه، ولذلك قال الشافعية والحنابلة يشترط أن يكون التراب له غبار يعلق باليد ليكون ماسحا وجهه ويده من التراب المتيمم به، ليصدق عليه أنه تيمم منه أي من بعضه، لأن من عندهم للتبعيض في هذه الآية. الثالث من المعاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله بيان الجنس، قال والتبيين أي بيان الجنس، مثاله قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الرجس الحاصل من جنس الأوثان. مثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، أي خاتما من جنس الحديد، والحديث في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإلى الانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها. نعم، قال رحمه الله وإلى الانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها. هذه العبارة الأخيرة للتفريق بين من وإلى. قال من لابتداء الغاية، قال هنا وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، يعني لا ما بعد الغاية بإلى. يتخرج عليه في شرح المنتهى وإن قال لامرأته أنت طالق من طلقة إلى ثلاث، فطلقتان ثنتان، لأن ما بعد الغاية لا يدخل. نحن قلنا إن ابتداء الغاية داخل، فهو قال من طلقة، الطلقة داخلة، إلى ثلاث، الثلاث غير داخلة، فهي الواقع طلقتان. وهذا يوضح الفرق بين دخول ابتداء الغاية وعدم دخول انتهاء الغاية. وفي كشاف القناع قال وإن قال له من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة، لأن من لابتداء الغاية وأول الغاية منها، وإلى لانتهاء الغاية ولا يدخل فيها. إذا قال من درهم إلى عشرة، يلزمه 9 من الدرهم الأول داخل إلى 10، 10 غير داخله يلزمه 9. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وعلى للاستعلاء. نعم. قال رحمه الله: وعلى للاستعلاء، يعني إما حسا مثل قوله تعالى: كل من عليها فان، أو معنى مثل قوله تعالى: فضلنا بعضهم على بعض. نعم. صلى الله عليك. قال: وفي للظرف. نعم. قال رحمه الله: وفي للظرف، إما حقيقة مثل قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، أو مجازا مثل قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. نعم. صلى الله عليه. قال: واللام للملك والاستحقاق. نعم. قال رحمه الله: واللام للملك، نحو: المال لزيد، أي ملك لزيد. والاستحقاق نحو: النار للكافرين، أي يستحقها الكافرون. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وثم للترتيب. نعم. قال رحمه الله: وثم للترتيب، يعني والتراخي. مثاله: جاء زيد ثم عمرو، يفيد أن عمرا جاء بعد زيد، وأن بين مجيئهما مهلة. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: وحتى لانتهاء الغاية. نعم. قال رحمه الله: وحتى لانتهاء الغاية، نحو قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. ونختم هذا المبحث بفائدة، وهي أن من المصنفات الجليلة في هذا الباب كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للعلامة الطوفي رحمه الله. اعتنى في هذا الكتاب بتخريج الفروع الفقهية على الأصول العربية. الثاني: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للعلامة الإسنوي رحمه الله، كذلك في نفس الموضوع. الكتاب الثالث: زينة العرائس من الطرف والنفائس، في نفس الموضوع، للمصنف العلامة ابن المبرد رحمه الله. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ويشتركان في التواتر، وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. نعم. ويشتركان، أي الكتاب والسنة، في التواتر، وهو خبر جماعة يمتنع، يعني يمتنع عادة، تواطؤهم أي توافقهم على الكذب. وهذا الخبر لابد أن يكون عن محسوس، فيضاف في التعريف عن محسوس، بمعنى: وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس، يعني خبرهم عن محسوس وليس عن معقول، لجواز الغلط في المعقولات، كما يتواطؤ الفلاسفة مثلا على قدم العالم. والتواتر، أما القرآن فهو متواتر، وهذا ظاهر فيه، والسنة منها متواتر ومنها أحد. وبهذا البحث نكون قد فرغنا من الموضوعات التي يشترك فيها الكتاب والسنة، ثم سيبين المؤلف رحمه الله ما يختص به الكتاب وما تختص به السنة إلى آخر موضوعات الكتاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.